الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال هنا يا قال المؤلف رحمه الله، زيدوا معي قراءة في صلاة الجنازة فتنة. اليوم خصنا نكملوا أحكام الجنائز، الأسبوع المقبل خصنا ندخلوا في كتاب الزكاة. تابعوا معي إن شاء الله جل وعلا. في من يصلى عليه ياك، ومن أولى بالتقديم. انتبهوا معي، في من يصلى عليه ومن أولى بالتقديم. قال إذن الآن غادي نبدأ سؤال: ما حكم الصلاة على قاتل نفسه؟ السؤال الأول: ما حكم الصلاة على قاتل نفسه؟ يقول المؤلف: أجمع أكثر أهل العلم على إجازة الصلاة على كل من قال لا إله إلا الله، ياك، وفي ذلك أثر، ياك، سيأتي إن شاء الله هذا الأثر، سيأتي هذا الأثر، ياك. قال: وأجمع العلماء على ترك الصلاة على الكافر، كافر لا يصلى عليه. هذا الجدول عندكم، الجداول ليه؟ والو يعني، ولماذا يعني مثلا الأسبوع كامل ما صورتم؟ أنا هيأت الجداول كلها. المسألة لا توجد بيني. أه؟ شنو؟ لا توجد. لا موجودة. موجودة. هو هذا، هو نفسه. لذلك درت تحت الجدول شنو درت؟ أجمع أكثر أهل العلم زين على إجازة الصلاة على كل من قال لا إله إلا الله. 33 بس يعني ايش 33؟ ياك، اجمع اكثر اهل العلم على اجازه الصلاه على كل من قال لا اله الا الله، واجمع العلماء على ترك الصلاه على الكافر لقول الله تعالى: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. واختلفوا، لذلك قال هنا يا، وسواء كان من أهل الكبائر أو من أهل البدع، سيأتي هذا، إلا أن مالكا كره لأهل الفضل الصلاة على أهل البدع، ولم ير أن يصلي الإمام على من قتله حدا، سيأتي هذا. الصلاة على قاتل نفسه. قال: واختلفوا في من قتل نفسه، ياك، اختلفوا في حكم الصلاة على قاتل نفسه، اختلفوا ونشوفوا. لا يصلى على قاتل نفسه، فرأى قوم أنه لا يصلى عليه، رأى قوم أنه لا يصلى عليه، انظروا الكتاب يعني البداية، رأى قوم أنه لا يصلى عليه. من هؤلاء القوم؟ الأوزاعي، انظروا الجدول، الأوزاعي، عمر بن عبد العزيز، رأى قوم أنه لا يصلى عليه مطلقا. الدليل حديث جابر بن سمرة، حديث جابر بن سمرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. مشاقص جمع مشقص، شنو هو؟ نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض، نصل رأس السهم يعني. لا نعم، ربما صفته غير واحد الإمامة وما يمكنش يمكن ما صفته. نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض. المهم، فمن لم يصلي، يقول يعني ايش كتسمع، وقالوا هذا ما عندكم، ان من لا يصلي عليه الامام لا يصلي عليه غيره كالشهيد، هكذا يقول الامام مالك، فمن لم يصلي عليه الامام لا يصلي عليه غيره، ولا لا؟ كالشهيد، الشهيد لا يصلي عليه الإمام ولا يصلي عليه غيره. ياك الإمام نقصد ماشي الإمام المسجد، الإمام الكبرى. أنا ياك نقصد القصد واش الإمام الكبرى اللي كان قديما كان يعني الخليفة يكون أيضا زيادة على كونه خليفة، يكون إماما بالناس في الصلوات، يصلي بهم الأعياد ويصلي الجمعات، يكون خليفة ويكون عالما وإماما. إذن هذا الدليل. وأجاز آخرون الصلاة عليه، أجاز الآخرون الصلاة عليه وهم الجمهور. وهؤلاء انقسموا إلى فريقين. قال: فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه يصلي عليه الإمام وغيره. إذن شنو اتفقوا عليه؟ اتفقوا يصلى على يعني يصلي سائر الناس على قاتل نفسه. اختلفوا واش الإمام يصلي ولا ما يصليش، ياك فقط. هل على خلاف هل يصلي عليه الإمام وأهل الفضل أم لا؟ هذا الجمهور. قال لذلك قال هنا: يا فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه يصلي عليه الإمام وغيره. الحديث صلوا على من قال لا إله إلا الله. وذهب أحمد إلى أنه لا يصلي عليه الإمام ويصلي عليه سائر الناس، حمل عليه حديث يش سمر. الآن انتهينا من هذا. ياك أشنو الأدلة ديال من يقول بجواز الصلاة على قاتل نفسه؟ ما هي أدلتهم؟ حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا وراء من قال لا إله إلا الله. رواه الدارقطني وضعفه جمع من العلماء، لكن يشهد لمعناه الأحاديث الصالحة والصحيحة الدالة على أن أحكام الإسلام تجرى على من قال لا إله إلا الله. يعني وإن كان الحديث ضعيف لكن من يقول لا إله إلا الله يعامل معاملة المسلمين من قال لا إله إلا الله، لأن قاتل نفسه حكمه حكم المسلمين. علاش؟ لكونه من أهل الإيمان وليس هو من المخلدين بالنار، لقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان. إذن الراجح في المسألة، الراجح ما هو؟ القول الثاني، يصلي عليه سائر الناس لأنه من أهل لا إله إلا الله. حديث جابر رضي الله عنه نص في ترك الإمام الصلاة على قاتل نفسه دون السائر الصلاة، ولولا والأولى أن لا يصلي عليه الإمام، مش الإمام المسجد باش يتخاصم مع الجماعة ويخرجوه. هلا خليفة، لدلالة حديث جابر رضي الله عنه، ولأنه سوسم ترك الصلاة على الغال من الغنيمة. الغال شنو هو الغال من الغنيمة؟ لكي يسرق من الغنيمة قبل أن تقسم، هذا هو الغال. وعلى تارك الدين، واحد الإنسان ترك الدين عليه لا يصلي عليه من؟ الخليفة المسلمين. قال لك واحد الإمام في طنجة جابوا ليه واحد من الخارج جابوه ليه واش يصلي عليهم. قال لهم: كتجيبوا لنا الكفار من الخارج نصلوا عليهم؟ والعائلة ديالو ثاروا عليه، كانوا حتى بغاو يقتلوا. هذا شطط. هذا واش كل من جاء من الخارج جاء كافرا؟ ما خصكش تصلي، دير واحد دير يحرق كرشك، خصي الدفالقة وطيح. دير شي حاجة وسلك راسك، ياك شي بحالي. واش كل شي يعني هذا تصرف، حسن التصرف. خليك ديرها ولا غير تقولها. لا ديرها خصك ديرها. جابوا لك شي مجرم كتعرفه لا يصلي ولا ومعروف غير بالحشيش يعني مثلا معروف بالإجرام وعلى قتل الناس وعلى إزعاج الناس. يعني البوليس جروا عليه وقتلوه ما بغاش يسلم نفسه فقتل. جابوه لك كيفاش غدير إمام في المسجد كيف تتصرف؟ صلي عليه دير واحد القضية دير مريض دفع القاد دير شي حاجة ودير دير أمور كثيرة بحال واحد الشيخ يجوز. ولكن أنا بغيت نتحفظ ما بغيتش أنا ما لا يجوز أن يصلي عليه سائر الناس. ولكن أنا مثلا بغيت ما نصليش عليه هل عندي الحق؟ عندك عندي الحق لا ما بغيتش ولكن لا أقول بكفري. يعني لا بغيت يعني أنت تستدرك على يعني الإمام تعطى مجلي قال يعني هذا كافر لا يصلي عليه. نعم إلا ما بغيتش تصلي عندك كيفاش تصلي راسك يعجبني شخص دخل على على شيء على عند واحد الرجل عرضه وجبروا ولادو كيقمروا يعني كيلعبوا بالدرهم اعطيني الدرهم وجبرهم في الطريق يعني مثلا واخا غير اطفال. قال هذا ما اتقى الله في اولاده وما يتقيش الله في الاكل ديالنا. اجلس ومرحبا كذا وكذا من بعد تركت الدوام في الدار لا حول ولا قوه الا ما شربت داك الدوام غادي ما نقدرش ناكل. من بعد عمل كأنه كيحق كرشو خصني نمشي للدار ضروري ديك الدواء الا ما شربتوش سلك نفسه ياك ما دارش فيتنا ما قال لي ربما ياكل لنا هذا حرام هذا ما اتقى الله في اولادي كيف يتقى الله فينا. المهم هذا ورع لكن يجوز لك ان تاكل. انا كان لا ماشي سوء الورع ترك المباح الورع عرفتي شنو هو الورع ترك المباح ماشي سوء الظن. كتقول ما دام ما اتقى الله في اولاده كيف يتقي الله فينا. عرضك شي واحد في شي مدينه نديروا مثلا مدينه ما فيهاش الجصه وعرض لك اش غتاكل ما شاء الله عندكم شي جزار هنايا عندنا واحد الجزار ما عندناش هنايا كنشريو يجوزنا ديك الساعه كيفاش غتاكل ولا ما غتاكلش دير شي تناوي الا قدرتي دير شي حاجه باش تسلك بها راسك. المهم ثمرات الخلاف معروف لديكم. الان هل يصلى على اهل البدع هل يصلى الصلاه على اهل البدع والكبائر مثلا اهل البغي داخل انفادوا اهل البغي والمبتدعة قطاع الطرق 34 مسألة 34 أهل البغي والمبتدعة وقطاع الطريق أجمع العلماء على جواز الصلاة على كل من قال لا إله إلا الله ياك. وأجمعوا على ترك الصلاة على الكافرين وعلى البدع المكفرة البدع المكفرة صاحب البدع المكفرة لا يصلى عليه. القدرية الإباضية الجهمية الرافدة ماشي الشيعة الروافض اكثر من الشيعة الإمامية الإيرانيون الشيعة الإيرانيون كاين متشيعون المغاربة متشيع مغربي إذا صدق يعني كيمشي القم كيمشي صافر هذاك سياش متشيع إيراني إذا أصبح غير يقول يعني مثلا محبة أهل البيت يقول يعني شيء بدع يقول شيء بدع يعني مثلا ولكن ما وصلش إلى البدع المكفرة لا يسب في عائشة لا يسب الصحابة لا يقول بأن عائشة زانية والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم والعافية هذه بدع كتسميش مكفرة لا يصلى عليهم ولا كرامة ونحوهم وعامة أهل العلم بالجملة على أنه يصلى على أهل الكبائر يصلى عليهم الإنسان كي يسكر ولكن كي يصلي كي يدير الربا شرى الدار بالربا ياك شرى الدار بالربا نصلي عليه ولا ما نصليوش عليه نصلي عليه ولكن إذا أباح الربا لا ماشي أباح الربا للدار لأجل شراء الدار لا شيء آخر. لا لا لا هذا شيء آخر. قال لك زعما للضرورة باش نشري للضرورة، لكن يقول لك الربا حلال. لا لا آخره. والخلاف في البغاء في الصلاة على البغاة، البغاة يعني الذين قتلوا بغوا بغوا فقتلوا، مثلا بحال نديرو يعني ما بغاش يسلم راسه يدخلوا فيه حتى الدواعش اللي يقتلون، ها يقتلون كي تسموا بغاة، ها بغوا يعني على المسلمين، ما يعني مثلا بدعة غير المكفرة، بدعة غير المكفرة، عنده بدعة ولكنها بدعة إيش لا تصل به إلى الكفر، قطع الطريق، المقتول بحد ونحوهم، هل يصلى عليهم؟ والخلاف في الجملة على ثلاثة أقوال. وسوف سمع مزيان. قال ومن العلماء من لم يجلس الصلاة على أهل الكبائر، هذا بداية المجتهد، ولا على أهل البغي والبدع، والسبب في اختلافهم في الصلاة عليهم. أما في أهل البدع فلاختلافهم في تكفيرهم ببدعهم، هذا لم يحرره صاحب البداية، لم يحرر لم يحررهم ياش، لأن البدع أيها الإخوة تنقسم إلى ياش إلى قسمين، البدعة المكفرة البدعة غير المكفرة، البدعة المكفرة لا، البدعة غير المكفرة اللي اختلف فيه العلماء. قال فمن كفرهم بالتأويل البعيد لم يجز الصلاة عليهم، ومن لم يكفرهم إذ كان الكفر عنده إنما هو تكذيب الرسول لا تأويل أقواله، قال الصلاة عليهم جائزة. هذا أيضا لم يحرره صاحب البداية، لم يحرره ابن رشد، لأن خرجنا شوفوا خرجنا من الفقه إلى العقيدة، شتو هذا عالم ومع ذلك غير مشى، خرج من العقيدة، خرج من الفقه إلى إيش إلى العقيدة، ما بقاش عند التحرير، ما ضبطش المسألة، لأن أيها الإخوة التكفير لا يكون بالتكذيب فقط، تكفير لا يكون غير أنك كذبت الله وكذبت الرسول، لا يكون حتى بالترك ترك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا سمعت في كل شيء ترك هذا، إذن يكون به أشياء كثيرة. إذن المسألة لا منع الزكاة، يعني في سيأتي صحيح أنه لا يكفر يعني إلا إذا جحدها، إلا إذا جحدها. المهم الطارق يعني ماشي يعني، لأن شنو كيقول صاحب الكتاب هنا؟ قال فمن كفرهم بالتأويل البعيد لم يجز الصلاة عليهم. إذن إحنا قلنا إيش؟ قلنا لا، المسألة إيش؟ قسمين. شنو هي؟ بدعة مكفرة، بدعة إيش؟ غير مكفرة. يعني أيضا ومن لم يكفرهم إذ كان الكفر عنده إنما هو تكذيب الرسول، لا كيف الكفر لا يكون غير بهذا. فمن شوفوا الآن، من أخذ المصحف رمى المصحف فقط، هل يكفر أو لا يكفر؟ رمى إهانة له، هذا إيش؟ هذا التكذيب، هذا ماشي تكذيب، هذا غير فعل، هذا فعل يكفر به، مش غير التكذيب فقط. الكفر لا يكون بالتكذيب فقط، بل يكون بالترك، ويكون بالفعل، ويكون بالقول، ويكون بالاعتقاد. إذن ما لم تحرر عنده المسألة، ياك مفهوم ياك هايدا صعيبة. شنو صعيب الأمر هذا؟ واحد يعني يكون نيته يعني في الأمر يتلحق الدرجة أنه يكذب، ما بالك يعني إنسان يكذب يعني. المهم لو رمى المصحف إهانة له هذا فعل، لا نحتاج معه نشوف قلب ديالي، لا نحتاج نشوف قلب دياله وهل كذب أو لم يكذب، فعله أقر يعني قوله رمي المصحف أو تمزيقه إهانة حق المصحف، ثم هذا الشيء كيف فيه يكفي في كفره والعياذ بالله. ها؟ ولكن غير فيه حالة غير وعي مثلا؟ لا هذا السعر وفي عن أمتي أنش كتسمى رب النساء يعني ما كيعرفش ولا طاح من يده ولا هذا لا علاقة له أنش كتسمى. لا لأنك نظر لك أن غرماه إهانة له للمصحف. ها؟ إلى آخر. إذن قال وإنما أجمع المسلمون على ترك الصلاة على المنافقين مع تلفظهم بالشهادة لقوله تعالى ولا تصلي على أختها على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. وأما اختلافهم في أهل الكبائر فليس يمكن أن يكون له سبب إلا من جهة اختلافهم في القول بالتكفير بالذنوب. لا يا شيخ لا ليس الأمر كذلك. الشهادة هو سبب يش الاختلاف فهمي ماشي التكفير بالذنوب. التكفير بالذنوب هذا فعل الخوارج ماشي العلماء اللي اختلفوا. لا شفتي الشيخ مسكين يعني كيفاش يعني كيفاش شنو كيقول لما خرج عن الموضوع ديالو مشى الموضوع اخر اصبح ياش موضوع العقيده يعني. اصبح ما بقاش كيعرف اش كيقول. السبب على الصلاة يعني سيأتي إن شاء الله يعني غادي نتكلموا على كل شيء. إنما بغيت نسرد لكم أشكي يقول قال فليس يمكن أن يكون له سبب إلا من جهة اختلاف في القول بالتكفير بالذنوب. لا بل بدعة تنقسم إلى قسمين بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة هذا هو السبب. ها؟ لكن ليس هذا مذهب أهل السنة فلذلك يعني ليس ينبغي أن يمنع الفقهاء الصلاة على الكبائر. ها؟ وأما كراهية مالك الصلاة على البدع فذلك لمكان الزجر والعقوبة لهم. نرجع إلى الجدول أشنو كيقولوا الأقوال. يصلي الإمام والناس على البغاة ومن يقتل في حد ونحوه ومن يقتل في حد ونحوهم. صلي الإمام والناس على البغاة ومن يقتل في حد ونحوهم. الشافعي أحمد الشافعي أحمد شنو كيقولوا يصلي الناس دون الإمام وأهل الفضل على المقتول. يصلي الناس دون الإمام وأهل الفضل على المقتول حدا وعلى المبتدع الذي لم يكفر ببدعته وعلى مظهر الكبيرة. سنظهر الكبيرة بحال مثلا كيكمي ندور كيكمي هذا الدخان هذا ايش هذا كبيره من الكبائر فيها تبذير للمال وفيها ايش وللصحه كبيره. تدخين العادي وتدخين ها تدخين العادي الدخان يجر صفه عامه نعم يجر كبيره هي البدعه هي في حد ذاتها هي ضلال يعني انه ولكنها درجات كاين بدعة إضافية كاين بدعة غير إضافية يعني مثلا لا ما كاينش بدعة تحسينية لكن كاين المصالح المرسلة لكن في العبادة الأصل فيها التوقيف أن لا يعبد الله إلا بما جاء عن رسول الله. لكن كاين بدعة إضافية مثلا نقول الدعاء جائز ولا لا؟ الدعاء جائز. فإذا دعونا بعد الصلاة ورفعنا أيدينا ياك يعني شنو قدرنا درنا واحد شي حاجة ما كان يفعله الرسول يعني الدعاء جائز. نعم الدعاء جماعة هذا اللي بغيت نقول الدعاء جماعة دعينا جماعة الدعاء جائز لكن الدعاء جماعة بدعة هذا كتسمى بدعة إضافية. ما معنى بدعة إضافية؟ الدعاء في أصله جائز لكن أضيف إليه ماذا؟ الجماعة. هذه بدعة إضافية ليست كالبدعة المطلقة وابتدعت في الدين. أيضا الذكر إيش؟ جائز ولكن الذكر بعدد معين وفي وقت معين وبهيئة معينة حال مثلا الدرقاوية أو التجانية أو غير إيش كتسماش بدعة إضافية وحكمها حكم البدعة لله. لا ليست البدع ليست في درجات البدع إيش مثلا قراءة القرآن جماعة هذه بدعة مخففة لأن أصل القراءة جائز يعني قراءة القرآن جائز لكن أضيف إليه إيش جماعة. إذا ما ديرش لي الوقت المحدد ديرش لي المبتدعة في القفة واحدة وفي سلة واحدة. ياك لا إذن أمر مختلف. هذا هو الوسطية والاعتدالية، إنسان يزين الأمور بميزان العلم. قال يعني القول الثالث لا يصلى مطلقا على قطاع الطرق الطريق وعلى البغاة أبو حنيف سبب الخلاف تعارض ظاهر الأحاد إلى أحاديث أشار إليه ابن رشد. أولا ديروا حديث ابن عمر قال قال رسول صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله الدارقطني وضعفه جمع من العلماء لأن حكمهم حكم المسلمين وهم من أهل المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الزانية بعد رجمها صلى على المحدود. حديث جابر بن سمرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. حديث أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على ماعز بن مالك ولم ينهى عن الصلاة عليه أبو داود وحسنه الألباني. فهذا يدل على أن الإمام لا يصلي على هذه الأصناف ويلحق بها بالفضل. ترك الإمام للصلاة على البدع من باب العقوبة والزجر لهم. يعني القول الثالث لأن الصلاة على الميت شرع تعظيما له فلا يصلى على من تجب إهانته كالباغي وقاطع الطريق والكافر. المهم الراجح القول الثاني يصلي الناس دون الإمام وأولو الفضل. نعم لفعله صلى الله عليه وسلم أهل الفضل الصحابة صلى الله. كاين شي واحد وصل درجة الصحابة؟ ها؟ كاين شي واحد دابا الآن وصل درجة الصحابة؟ شكون اللي ما يصليش عليه خليفة المسلمين؟ فقط إذا كان إذا غنصليو عليه وصافي نصليو يعني بالنسبة لنا نحن الآن نصلي عليه لفعله صلى الله عليه وسلم وللتفريق بين سائر أموات المسلمين وبين من يموت من أهل البغي والمبتدعة ونحوهم إلى آخره. إذن هل يصلى على أهل البغي والمبتدعة وقطاع الطرق ونحوهم؟ قلنا نقول إيش البدعة تنقسم إلى قسمين، البدعة المكفرة أصحاب البدع المكفرة الرافض لا يوجد رافض إلا ويقول بأن عائشة خانت الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله. لا يوجد ننتقل إيش ما يعني يفرق بين ايش عوامهم وعلمائهم وايضا من يقول بزنا عائشه ان عائشه زنت وان الصحابه خانوا الامانه وان جبريل ايضا كان سينزل على علي ثم اخطا فنزل على محمد. هذا لا شك في كفره. فيه هنا زيادة كل بدعة عفوا دلالة وكل دلالة سيخ الدلالة في المعرفة لم يقول كل بدعة مكفرة. لا هذا يعني ايش كل بدعة الضلال وهذا الضلال الضلال مختلف. أي بدعة قد يكون الضلال كفرا قد يكون الضلال غير كفر. واش اللي كيعصي الله؟ من عصى الله؟ من زنى ضل ولا ماشي ضل؟ ضل هل هو كافر؟ لا. كذلك من ابتدع في الدين مثلا كيدير بدع يعبد الله بما لم يشرعه رسول الله لكن لما سئل قال أردت التقرب إلى الله فقط أردت فعل الخيرات القصد بدعة. نعم ضل هذا ضلال ولكن ليس الضلال في مستوى واحد. حتى الضلال كاين اللي تضر داخل المدينه كاين اللي تضر في الصحراء على البحر اللي تضر في الصحراء لهلاك غيموت اللي تضر غير بين اخوانه قادر يرجع باقي في دائره المسلمين. المهم ما يكفرش بالله يعني بدعة نعم مبتدع وهذا بدعة يعني أن يقرر أنها بدعة ومثلا يعني وكثير من الناس يعني يفعلون بدعة يعني ماشي زعما يقول لك ماشي شيء يقول لك مثلا بحال قراءة الحزب في المساجد يقول لك كاين اللي كيقرأ الحزب محافظة على القرآن لا عبادة يقول لك باش ايش مراجعة باش ما نسمحش في القرآن وكاين اللي ما يقراش كاع كامل القران يعني ويكفر في هذاك ويضلل في هذاك اللي يقرا في القران. نعم هذا احسن منه يعني حتى بدا نعم واحد انا وكاين اللي ملزم من طرفي يعني الوزارات طرف الوزارات خصك تعمل الدعاء مرسلة. إذا ما عملتش الدعاء مرسلة ما تبقاش في الجامع. واحد مرة كنت كانت صلى عندي جبرني كانت تكلم على السنة التزام السنة وطاطاش في طنجة بعد الصلاة قلت اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. قال لي يمينة أنت تكلمتي على السنة وكان في بلجيكا كان من بلجيكا هنا قال لي تكلمتي على البدعة على السنة والبدعة وعملت. قلت هذا في مذهب وزارة الأوقاف لما قريتيش مذهب وزارة الأوقاف مذهب الخامس يوقفوش لا لا هنايا ما يفرض عليك حد شي حاجة هنا ما يفرض عليك حد شي حاجة الحمد لله ولكن كاين أماكن أخرى لا زين ملك. هل يصلى على الشهيد المقتول في معركة؟ هل يصلى؟ احنا وإنما لم يروا كل هذا تكلمنا عليه الصلاة على الشهيد واختلفوا أيضا في الصلاة على الشهداء المقتولين في المعركة. انتبهوا معي وصلتوا عندكم جميعا. هل يصلى على الشهيد؟ أي شهيد المقصود بالشهيد هنا؟ مقتول في المعركة. اتفق قال اختلفوا أيضا في الصلاة على الشهداء المقتولين في المعركة. أنا درت لكم اتفق الأئمة الأربعة على أن الشهيد المقتول في المعركة لا يغسل لا يغسل ياك يعني. واختلفوا هل يصلى عليه فقال مالك والشافعي وأحمد شنو قالوا؟ لا يصلى على الشهيد المقتول في المعركة ولا يغسل ياك كاين شيء وقال أبو حنيفة يصلى على الشهيد ولا يغسل وقال أبو حنيفة يصلى على الشهيد ولا يغسل صلى على الشهيد ولا يغسل نفس الشيء في الجدول لا نفس الجدول نعم وسبب اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في ذلك يعني اختلاف ظاهر الآثار الواردة في الصلاة على الشهيد المقتول في المعركة. نبدأ وذلك أنه خرج أبو داود هذا يعني إيش يعني ثاني يعني خرج أبو داود من طريق جابر أنه صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد فدفنوا بثيابهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا ثلاثة يعني أخرجه البخاري كان يدير البخاري مخصوص يعني إيش كان يدير إيش البخاري ما يديرش أبو داود ما دام الحديث في البخاري فلا يخرج من أبي داود لأن علاش لماذا لأن أبي داود غنفتشو واش صحيح ولا ماشي صحيح البخاري لا البخاري ما كان فتشوش ما نقولش واش صحيح ولا ماشي صحيح. إذا الحديث جابر وروي من طريق ابن يعني المهم الحديث الثاني ما تذكرش حديث أنس رضي الله عنه أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم هذا أبو داود قال وروي من طريق ابن عباس هذا حديث الدليل ديال القول الثاني مسندا أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد وعلى حمزة ولم يغسل ولم ييمم صلى أتي بهم حديث ابن عباس قال أتي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ما معنى أتي بهم جاءوا بهم عنده فجعل يصلي على عشرة عشرة وحمزة هو كما هو يرفعون ويكون وهو كما هو موضوع تم شنو هو ابن ماجه والحاكم اسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي مولاهم الكوفي وصححه الألباني الشيخ شعيب الأرناؤوط يعني يقول بأنه ضعيف، والشيخ الألباني يقول بأنه صحيح على كله. أيضا حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، لكن يقولون قالوا هذا صلاة المودع، صلاة يش المودع للأموات والأحياء، ودع بها الأموات والأحياء على كل. المهم خصك تعرف ما أخذ العلماء، تعرف باش استدلوا باش نقالوا إلى آخره، هذا يجي لنا يعني. كذلك وروي ذلك أيضا مرسلا من حديث أبي مالك الغفاري، وكذلك روي أيضا أن أعرابيا هو هذا، أن أعرابيا جاءه سهم فوقع في حلقه فمات، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال. المهم حديث هذا هو شداد بن الهاد، شداد بن الهاد رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى ها هنا، وأشار يش إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة على أشي تبعتك. قسم له النبي صلى الله عليه وسلم سهمه من الغنيمة، قال لي أنا ماشي جيت لأجل أن أخذ السهم والغنيمة، جئت لأموت في سبيل الله. فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشعر، حيث أشعر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو أهو وش هو؟ قالوا نعم، قال صدق الله فصدق. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه. لكن اللي كيمنعوا اش ما كيقولوا، كيقول لك لعل لم يمت في حين ذاك، ولكن مات بعد ايام، مات بعد ايام. المهم وكلا الفريقين يرجح الاحاديث التي اخذ بها، وكانت الشافعية تعتل بحديث ابن عباس هذا وتقول يرويه ابن ابي الزناد وكان قد اختل آخر عمره، قد كان شعبة يطعن فيه، وأما المراسيل فليست حجة، فليست عندهم بحجة. شاهد، إذن الراجح كما يقول الشيخ الألباني وغيره أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها. إيش هذا من باب التنويع، أن إيش أنه مخير. وأما المراسيل فليست حجة عنده، هذا هو عندك في البداية المجتهد. نعم مراسيل ياك، فليست عندهم بحجة ياك. المهم خلي البداية المجتهد. الراجح أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها، علاش؟ لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين، ولا شك أن الصلاة عليهم أفضل من الترك إذا تيسرت، لأنها دعاء وعبادة. على كل حال اللي قائل أن يقول أن يعارض ياك، اللي قائل أن يعارض ويقول الراجح أن الشهيدة لا يصلى عليه، اللي قائل أن يقول ذلك لك، لك الاختيار أن تقول أيضا لا لا يصلى عليه. علاش؟ لأن الأحاديث التي وردت في الصلاة على الشهيد يش إما صحيحة غير صريحة، وإما صحيحة غير، وإما صريحة غير صحيحة، إما صحيحة غير صريحة كحديث شداد بن الهاد صحيح ولكن غير صريح، واش مدك الساعة وبعد أيام، وبعد أيام. أما الحديث الآخر فغيره صحيح، صريح ولكنه غيره، أو بعبارة أخرى واختلف فيه. الشيخ الألباني كتشرف يش صحيح، والمحدثون الآخرون يش يضعفونه. المهم لقائل أن يقول الإنسان مخير، لأن الصلاة إنما هي دعاء، دعاء، إذن فإذا دعونا له وصلنا عليه زيادة في الخير، ما درنا إنما هو زيادة في الخير إلى آخر. لا لا، المهم هذا الراجح أنا اخترت لك أن يمكن أن ترجح غيرها، أعطيت لك خيارين، أعطيت لك هذا الترجيح، وهناك شيء واحد يعارضك في الترجح. الترجح حسب نعم حسب ايش؟ حسب القناعة. نعم فهمتي هذا ولا لا؟ المهم انتم اختاروا الترجح ان شاء الله ياه. صافي باش تهني راسك. الترجيح انه ياش مخير. قال لك تجبد الصداع على راسك ياك. هايدك المسألة يعني ايش؟ متى يصلى على الطفل؟ السقط. صلى على الطفل السقط. ها؟ هاي. قال واختلفوا متى يصلى على الطفل. هو نشوفه قبل أن ندخل في الموضوع. اتفق العلماء على وجوب الصلاة على من مات وهو طاف وهو طفل بعدما عاش فترة ومات قبل البلوغ. هذا الطفل. هاي. وخالف ابن حزم رحمه الله في ذلك فقال لا تجب الصلاة على الأطفال أصلا بل تستحب وليس أطفال فردا ما لم يبلغ. ابن حزم هذا من شدودات ابن حزم ومع الأسف هذا الشدود تابعه فيه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز رجح ياش أن الإنسان ياش مخير يعني لا تجب الصلاة على الطفل. الطفل لو دفناه قبل أن يبلغ لو دفناه يعني ياش كاين مشكل. لحديث عائشة رضي الله عنها مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه رسول الله. لكن قد هذا محتمل قد يصلي عليه الصحابة. نعم قد يصلي عليه الصحابة وما صلىش عليه النبي نظرا لأنه يمكن بعيد لأنه في العوالي. من الطارق؟ نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا دابا أنا الآن في تدريس بعد ما أخرج إن شاء الله أتصل بك. صافي يا سلام. هذا اتصال من الماء. زين. لا خير. لذلك قلنا من الطارق. مات الله يعني طارقا يطرق بخير. مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه رسول الله. إذن هنا الشيخ الألباني ما الذي استنبط؟ استنبط أن الصلاة لا تجب على الصبي. لكن هذا محتمل ياك. انتبهوا معي هذا؟ هذا محتمل وما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال. احتمل واحتمل سقط به الاستدلال. ماشي يعني إلى آخره. وحسنه غير واحد. وقد وصف ابن رشد رحمه الله هذا القول بالشاذ. ها وصفه ياش بالشاذ. كاين واحد الكتاب اسمعوا مزيان كتاب اسمه الاقوال الشاذه في بدايه المجتهد مجلد دراسه اسمها ياش الاقوال الشاذه في بدايه المجتهد. ها شحال كيتباع فابو حمله من الشبكة العنكبوتية وموجود تما يعني موجود أما هنا لا يوجد. وقد وصف ابن رشد رحمه الله هذا القول وصفه يشبه بالشاذ. واتفق الأئمة الأربعة على أن السقط طفل إذا خرج حيا واستهل معنى استهل يعني صرخ تحرك أو صرخ ثم مات أنه يغسل ويصلى عليه. ها يعني مشروعية يعني الأئمة الأربعة. واختلفوا في الطفل إذا ولد ميتا السقط هل يصلى عليه. والخلاف على قولين لا يصلى على الطفل إذا ولد ميتا. قال مالك لا يصلى على الطفل حتى يستهل صارخا. وبه قال الشافعي شكون ومالك وأبو حنيفة لا يصلى على الطفل إذا ولد ميتا. أنا غير قال الشافعي وأبو حنيفة لا لكن قال مالك في الأول الله يا ودي قال مالك في البداية قال مالك لا يصلى على الطفل حتى يستهل صارخا وبه قال الشافعي ياك لأن كنشوف مالك هنا يعني كنقول ما قال الشافعي وأبو حنيفة زدنا معها إيش أبو حنيفة. إذا من القائل بعدم الصلاة على الطفل الذي ولد ميتا؟ مالك لا يصلى لا يصلى مالك الشافعي أبو حنيفة كل هذا قالوا إيش الجمهور ياك هاي. وقال أحمد ماذا قال أحمد؟ يصلى عليه على من؟ على الطفل متى؟ سقط. إذا نفخ فيه الروح إذا سقط وكان له في بطن أمه 4 أشهر فأكثر إذا نفخ فيه فقط شيء ينفخ فيه الروح 4 أشهر فأكثر وذلك أنه إذا كان له بطن أمه إذا كان له ماذا؟ 4 أشهر فأكثر. من قال مع أحمد؟ ابن أبي ليلى ابن أبي ليلى ابن أبي ليلى وقال الطائفة هذا ما ذكرناش لا يصلى على الأطفال أصلا هذا هو اللي ذكرنا في الأول شنو هو؟ من قال لا يصلى على الأطفال أصلا؟ ابن حزم ابن حزم قال لا يصلى عليهم أصلا شيخ الألباني ايش؟ وافق يعني قال ايش؟ وافق قال وافقه من جهة انه ايش؟ جواز يجوز الصلاة عليه ويجوز عدم الصلاة عليه سبب اختلافهم يقول ظاهر معارضة الأحاديث المطلقة اللي غادي يجي لنا حديث مغيرة للأحاديث المقيدة كحديث جابر ونشوف الحديث المطلق شنو هو؟ وذلك أنه روى الترمذي عن جابر زين عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل حتى يستهل صارخا هذا الحديث شنو فيه؟ لا يصلى هذا الحديث ياش صحيح نص من هنا عدم الصلاة شنو فيه؟ واش هذا الحديث مطلق ولا مقيد؟ مقيد ها؟ حديث المغيرة مطلق مطلق لأن الطفل يعني كيفما كان طفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل صارخا هذا الحديث مفسر لحديث المغيرة رضي الله عنه الذي هو حديث عام والواجب أن يحمل عموم حديث المغيرة على تفسير حديث جابر رضي الله عنه هذه واحدة كذلك هذا ما تذكرش ابن رشد شنو هو أتار ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن السقط يقع ميتا أي صلى عليه قال لا حتى يصيح فإذا صاح صلي عليه وورث كذلك حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة رواه أبو داود وهو صحيح ومعلوم أن المعتبر في الصلاة هو حكم الإسلام والحياة والطفل إذا تحرك في بطن أمه فهو حي وحكمه حكم المسلمين وكل مسلم حي إذا مات صلي عليه فيرجح عموم هذا الحديث على خصوص حديث جابر علاش؟ لموافقته القياس لأنه موافق للقياس شنو هو القياس؟ ما هو القياس أيها الإخوة؟ الصلاة على كل مسلم حي ما دام نفخ فيه الروح فهو مسلم حي ولذلك ايش يسمى ويعق عنه يسمى ايش كتسمي السمية ديالو ودير لي العقيقة أثر أبي بكر رضي الله عنه قال عن الطفل إذا تم خلقه ونفخ فيه الروح صلي عليه إذا ما الراجح؟ القول الثاني يصلى عليه علاش؟ لصحة حديث المغيرة رضي الله عنه فالعبرة بنفخ الروح لذا يحرم عند جمع من العلماء إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه بعد 4 أشهر المهم نفس اللي ذكرت لكم في هذا ياش هو المذكور في الجدول ياك إذن فلا حاجة إلى إعادته لا حاجة إلى ياش إلى إعادته 36 ياش بالنسبة للعقيقة ممكن مثلا إلى طفل سقط يعني في 14 يصلون عليه فحكم. لا لا في عنده العقيقة. المسألة 37 غير موجودة ومن ماش ما نحرقوش راسنا بها. هاي نشوفوا ياش ياش غير موجودة وغير ياش ونحن في غنى عنها ياك الآن ياك. الأطفال المسبيين الأطفال المسبيين ما عندناش الآن كاين ياش الأطفال المشردين ياك خصنا ياش يعني إنقاذهم. الآن من أولى بالتقديم للإمامة في صلاة الجنازة؟ من أولى بالتقديم؟ إذن هذه المسألة لا حاجة لنا بها. قال وأما من بحال مثلا بعض الكتب الفقهية فيها كثير من أحكام العبيد وأحكام الإنسان يحتاج إلى ذلك في الحال إلا من أجل التدريب إلا من باب التدريب. شو موجود الآن؟ لكن يمكن تضيري. والمهم إذا رجعت المهم إحنا باش ما نكونوش إيش باش ما يكونوش كيقريو شي حاجة خطيرة لكن قريو شي حاجة سهلة يعني بحاجة إليها تهمنا نحتاج إليها في واقعنا. ونحن نقرأ قراءة نقدية للكتب قراءة نقدية لا نقرأ قراءة إيش يعني نسلم يعني نحن واقعيون هيك. هاي داك الله يجزيكم بخير. ها بلغت الرسالة. من أولى بالتقديم للإمامة في صلاة الجنازة؟ ها تحرير محل الخلاف. اتفقوا على مشروعية صلاة الجنازة جماعة وعلى صحتها سواء صلاها الولي أو الوالي، واختلفوا من الأولى بالتقديم لإمامة الناس فيها، والخلاف على قولين. يقدم للإمامة في صلاة الجنازة الولي، من يقول بهذا؟ وأما من أولى بالتقديم للصلاة على الجنازة فقيل الولي. الولي ما معنى الولي؟ الأب يعني مثلا ياش الأخ الابن المهم الولي الذي يرثه ياك. وبه قال الشافعي يقدم للإمامة في صلاة الجنازة الولي، قال بهذا الشافعي. وقيل الوالي من قال بذلك؟ أبو حنيفة مالك أحمد أكثر أهل العلم. سبب الخلاف، هل تشبه الإمامة في صلاة الجنازة بسائر حقوق الميت أو تشبه بالإمامة في الجماعة؟ باش غادي نشبه هذا قياس شبه قياس ياش شبه يعني فأيهما أولى بالإلحاق؟ هل يلحق بحقوق الميت؟ إن قلنا يلحق بحقوق الميت شكون اللي غيصلي؟ لا لا الولي. إن قلنا ملحق بصلاة الجماعة ولا الجمعة؟ الوالي. الوالي من أولى؟ إحنا كنتكلموا من أولى؟ الإمام الآن أولى في المسجد كان بحال كأنه ايش كأنه الوالي إلى آخره. تلحق إذن يعني الأدلة تلحق الإمامة لصلاة الجنازة. شوف شنو كيقولوا هنا لكم لأن كاين شي أمور غلطوا فيها يعني تلحق الإمامة لصلاة الجنازة وتشبه بسائر الحقوق التي الولي بها أحق، مثل ايش مواراته ودفنه ياك مثل مواراته ودفنه. اذا باش كنشبوها بصلاة ايش الجماعة؟ شنو عندكم ثم بصلاة الجمعة ولا صلاة الجماعة؟ صلاة الجمعة من حيث هي على كل حال كاين اللي كيقول من حيث مانيش لان اذا قلنا الحيثية خاصها تكون الجماعة حيثية على كل حال. المهم لأن الولاية تترتب فيها العصبات إذا تلحق الإمامة لصلاة الجنازة وتشبه بسائر الحقوق التي الولي بها أحق ياك. لأن الولاية تترتب فيها العصبات، فيقدم الولي على الوالي كالنكاح. من الذي يزوج؟ الولي، ماشي الوالي، الولي. من يقول يعني الجمهور؟ الجمهور تشبه الإمامة لصلاة الجنازة بالإمامة لصلاة الجمعة لأنها صلاة جماعة. عن أبي حازم قال شهدت حسينا، شهدت حسينا، هو نفس الدليل الذي قدمه هنا. قال أبو بكر بن المنذر وقدم الحسين بن علي، هو نفس، إنما كان جبان الحديث كما هو وفي أصوله. شهدت حسينا رضي الله عنه حين مات الحسن رضي الله عنه وهو يدفع في قفص سعيد بن العاص وهو يقول تقدم. شكون اللي كان خصو يصلي عليه؟ اش الحسين يعني الولي؟ ها ولي. شهدت حسينا، خص الحسين يصلي على الحسن لانه اخوه ياك هو وليه. لكن قال فتقدم، قال لمن؟ لسعيد بن وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص فيقول له تقدم. قال فلولا انها السنه ما قدمته. وسعيد امير على المدينه يومئذ. وصححه الألباني في أحكام الجنائز. هذا واحد دليل. ده عموم قوله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وهذا العموم لصلاة الجماعة في الفرض وفي الجنازة وفي غيرها. الراجح القول الثاني يؤم الوالي لأن صلاة الجنازة صلاة جماعة، والأصل في صلاة الجماعة أن يؤمها الوالي كسائر الصلوات. إذن من أولى؟ من أولى الآن؟ الإمام. الإمام أولى في المسجد من ولي. ها الإمام أولى. 37 زيد 38 ياك. ما حكم الصلاة على الغائب بالسرعة؟ ها الصلاة على الغائب أكثر العلماء على أنه لا يصلى إلا على الحاضر. ها اتفق العلماء على مشروعية الصلاة على الميت الحاضر اللي بين يديه، وذهب الجمهور إلى أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب على النجاشي خاص بالنجاشي وحده، بل صحيح يش صحيح ان هذا انه لم ان انه لم يصلى عليه. فالرجل فاذا مات انسان في بلد ما ولم يصلى عليه ودفن ولم يصلى عليه فاننا نصلي عليه، مفهوم ياك؟ هايدا. واختلفوا في حكم الصلاه على الجسد الغائب، والخلاف على قولين، لا يصلى الا على الجسد الحاضر، لا يصلى الا على الجسد الحاضر. من قال بذلك؟ ابو حنيفه، مالك، أكثر العلماء. لذلك صدر ابن يعني إيش ابن رشد قال أكثر العلماء هكذا يصلى على الجسد الغائب. الشافعي قال بعضهم، الشافعي أحمد يصلى على الغائب لحديث النجاشي، ها. والجمهور على أن ذلك خاص بالنجاشي وحده، هذا الشيء بدرناه وذهب الجمهور في الفوق. سبب الخلاف، هل ما ثبت من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب على النجاسي خاص به؟ مش خاص به؟ ولا غير خاص به؟ الأصل الصلاة على الجسد الحاضر، وما فعله صلى الله عليه وسلم من الصلاة على النجاسي هو خاص به صلى الله عليه وسلم، لأنه مات بأرض لم يصل عليه بها، لم يصل عليه بها أحد فتعينت الصلاة عليه. لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على غير على غائب غير النجاسي. حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه، في اليوم الذي مات فيه، فخرج به من المصلى وكبر أربع تكبيرات، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي الذي مات بأرض الحبشة وصلى معه أصحابه، وهذا إجماع منهم لا يجوز تعديه، ولم يأتي من أحد من الصحابة رضي الله عنه منعه. الراجح، الراجح أن الغائب إذا مات ببلده، هذا القول الثالث، القول الثالث كان يخصكم، لكن لما لم يذكره ابن رشد ما ذكرته. القول الثالث شنو هو؟ والراجح شنو هو؟ أن الغائب إذا مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، لأنه مات بين الكفار ولم يصلى عليه، وإن صلي عليه حيث مات لم يصلى عليه صلاة الغائب، لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه وتركه وفعله سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا يقول ابن رشد، ها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ما تكرش، لا ما تكرش، ها، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب، إذن سقط، يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي أيضا، صلى ولم يصلي، صلى على النجاشي ولم يصلي على كل غائبين، يعني فعل وترك، وفعله وتركه سنة، إذن نتركه حيث ترك ونفعله حيث فعل، فإذا لم يصل عليه نصلي عليه، يعني وإذا صلي عليه الذب صارت الصلاة على الغائب صارت موضة، إذا كان مات شيء قائد ولا شيء أمير ولا شيء حاجة يش يدعى للناس في المسجد يصلي على صلاة يش الغائب حتى ولو صلي عليه ها؟ ولو صلى عليه الشعب كامل 38 زيد 39. هل يصلى على بعض الجسد؟ هل يصلى على بعض الجسد؟ تحرر محل النزاع. هاي على بعض الجسد، الصلاة على بعض الجسد. المسألة 40، المسألة 40، هل يصلى على بعض الجسد؟ واختلفوا هل يصلى على بعض الجسد، والجمهور على أنه يصلى، يعني انتبهوا، اتفقوا على مشروعية صلاة الجنازة على أكثر الجسد، أكثر الجسد. جبرنا مسكين الميت ما عندوش رجل دياله ولا يده، ولكن أكثر الجسد موجود، هذا متفق على الصلاة عليه. وإذا صلي على بعض الميت ثم وجد بعضه الآخر، صلينا عليه من بعد جبرنا يده ولا رجله، فلا خلاف في مشروعية غسله وتكفينه ودفنه دون الصلاة عليه. واختلفوا في حكم الصلاة على بعض الجسد، بقى في الميت مسكين ياك يد فقط كالصلاة على يدين أو رجلين أو الرفات، جبرنا غير العودة العظام دياله ونحوها، والخلاف على قولين. قال الجمهور، الآن الجمهور لا يصلى زد على أنه والجمهور على أنه لا يصلى إلا على أكثر الجسد، أنه يصلى على أكثره، هو نفسه لا يصلى إلا على أكثر الجسد، ولا يصلى على أقله، أقل ميت لا يصلى عليه، يد أو رجل يدفن فقط. جمهور أبو حنيفة مالك ومن قال إنه يصلى على أقله، قال لأن حرمة البعض كحرمة الكل، هذه جاي لنا يعني علاش لماذا اختلفوا، يصلى على أقل الجسد يش إذا كان البعض محل الحياة، ماشي جبرنا مثلا الشعر دياله ولا السنان دياله، لا جبرنا يده ولا رجله تحله الحياة، ياك تحله الحياة إذا كان البعض محل الحياة، مفهوم ياك؟ أما الشعر دياله جبرنا الشعر دياله فقط ولا السنان دياله، لا إذن ما تحله الحياة. سبب الخلاف، هل يلحق بالحكم بعض الجسد؟ هل يلحق الجزء؟ هل يلحق بالحكم جزء بعض الجسد بكامل أو أكثر الجسد؟ حرمة البعض كحرمة الكل، حرمة البعض زيد كحرمة الكل ولا بحال بحال؟ هل يلحق الجزء بالكل؟ هل يلحق الجزء بالكل ولا لا؟ هل يعطى الجزء ياش حكم الكل ولا الأكثر؟ لأن الصلاة على الجنازة لم تعرف إلا على تمام الجسد، إلا أنه ألحق الأكثر بالكل فيبقى في غيره ياش على الأصل. إذن إذا كان الأكثر نعم، إذا كان أقل لا، هذا من قال بهذا؟ أبو حنيفة مالك الجمهور، القائل الشافعي أحمد، لأن حرمة بعض جزء الميت، لأن حرمة جزء الميت كحرمة الكل، لا سيما إذا كان البعض محل الحياة، إذا جاز الصلاة على الغائبين فمن باب أولى الصلاة على بعض الجسد الحاضر. إجماع الصحابة، هذا ما تكروش ابن رشد، إجماع الصحابة على فعل ذلك، فقد صلى أبو أيوب على رجله، وصلى عمر على عظام بالشام، وصلى أبو عبيد على رؤوس بالشام ابن أبي شيبة، وصلى الصحابة على يد عبد الرحمن ابن عتاب ابن أسيد، ألقاها طائر الباز طائر الباز ياك بمكة في وقعة الجمل، وعرفوا أنها يده بخاتمه رضي الله عنه وأرضاه. شوفوا أيها الإخوة، حتى الطائر كانت تحمي جسده، طائر يعني حمل يده، حملت يده حتى ألقته في مكة. ذكر ذلك الزبير بن بكار في الأنساب كما في التلخيص الحبير. تلخيص الحبير ديال من؟ تلخيص الحبير ديال من؟ الحافظ ابن حجر. حافظ ابن حجر عنده ياش تلخيص، عشان يعني نسيتني كي نزيد لكم تلخيص الحبير باش يبان لكم شكون هو هذا التلخيص. تلخيص ياش الحبير، تلخيص الحبير في تخريج الاحاديث ياش الشرح يعني الرافع الكبير. المهم تلخيص ياش الحبير ديال من؟ ديال الحافظ ابن حجر. الان الراجح القول الثاني، يصلى على اقل الميت. علاش؟ لثبوت ذلك من فعل الصحابه، وقد كثر الابتلاء في ذلك هذه الايام مع كثره حوادث وسائل النقل، السيارات والطائرات والسفن وكثره الحروب، الاسلحه الفتاكه التي لا تبقي الا القليل من الجسد. ها؟ فيصلى على ايش؟ على ما وجد، على ما وجد. نعم. الآن هل يصلى على الجنازة وقت النهي عن الصلاة؟ وقت النهي، هل يصلى على الجنازة وقت النهي؟ انتبهوا معي، لهذه المسألة علاقة بمسألتي الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ونوع الصلاة التي لا تجوز وقت النهي. وقد اتفق العلماء على ثلاثة أقوال. هذا ما أدب كزلنا، اتفق العلماء على ثلاثة أقوال. وقت طلوع الشمس منهي عن الصلاة فيها، وهي شنا؟ وقت طلوع الشمس وقت غروبها، ومن صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. لا، وقت الزوال لم يقل به مالك. احنا المسائل المتفق عليها. واختلفوا هل يصلى على الجنازة وقت النهي عن الصلاة، والخلاف على ثلاثة أقوال. واتبهوا معي، نفس اللي ذكر ابن رشدين، إنما هنا إيش أوضح في الجدول، أوضح. وانتبهوا معي، لا يصلى على الجنازة في وقت غروب الشمس وطلوعها وعند زوال الشمس. لا يصلى على الجنازة في هذه الأقوال. متى؟ وقت الغروب الشمس، طلوعها، عند الزوال. أقوال يعني ثلاثة أبو حنيفة أحمد سبق الحديث. يعني مثلا حديث عقبة بن عامر الجهني يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن يصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة وقت الزوال حتى تميل الشمس حتى يفد الزوال، وحين تضيف الشمس للغروب، يعني تميل للغروب، تضيف يعني تميل للغروب حتى تغرب. حديث صحيح مسلم. هذا القول الأول، لا يصلى على الجنازة إلا في هذه الأوقات الثلاثة. لا يصلى على الجنازة في وقت غروب الشمس وطلوعها، ويصلى عند الزوال وبعد العصر ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم يكن الإسفار. من قال بذلك مالك؟ قال لأن وقت الزوال ليس بوقت وين عند ليس بوقت نهي عن الصلاة عند مالك. وقت الزوال، الزوال عند الإمام مالك كما مر معنا ليس وقت نهي الصلاة، يجوز وقت الزوال عنده وتصلي. علاش؟ قال لعمل أهل المدينة. قال الإمام مالك: وما أدركت أهل الفضل والعبادة إلا وهم يهجرون. كاين في كثير من النسخ، نسخ ديالاش يعني النسخ ديال المصورة، النسخ يهجر يعني يسبحون، عفوا يسجدون، لكن اللي هي الصحيحة واش؟ يهجرون. ويصلون في نصف، يعني يهجرون يعني يذهبون إلى وقت الهاجرة، اشتداد الشمس. ويصلون في نصف النهار في تلك الساعة، ما يتقون شيئا في تلك الساعة. الإمام مالك يقول ما يتقون شيئا في تلك الساعة، هذا في المدونة، هذا في مدونة الإمام مالك المدونة. كذلك تقول عائشة، قالت عائشة رضي الله عنها: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. أما بعد الصبح ما كان مشكل عند الإمام مالك، وبعد الصبح ما لم يكن الإسفار يجوز عنده الصلاة على الجنازة بعد الصبح، ولكن ما لم يكن يش الإسفار قريب تطلع الشمس لا. إذن عند الإمام مالك زيد لا يصلى على الجنازة متى؟ عند غروب الشمس وطلوعها. ياك جوج، عند غروب الشمس، عند طلوعها، ياك عند الزوال جائز، وبعد العصر جائز ما لم تصفر الشمس. إذن لو صلينا دابا المساجد، المساجد يصلى فيها على الجنازة بعد العصر، كملنا صلاة العصر وجات الجنازة كنصليو عليها ولا لا؟ نعم. وبعد الصبح يجوز بعد الصبح ما لم يكن يش الإسفار. الشافعي يصلى على الجنازة في كل وقت، كل وقت. علاش؟ لأنها صلاة ذات سبب، لأن النهي عن الصلاة خاص بالنوافل، يعني النوافل المطلقة، يعني حكمها حكم لو زدت لو زدنا له خاص بالنوافل المطلقة، لو زدنا ذيك المطلقة. فهمت شنو المطلقة؟ نافلة ليس لها سبب، ما عندهاش سبب، ماشي مثلا دخلنا المسجد تحية المسجد بعد ايش الوضوء هكذا، لأن النهي عن الصلاة خاص بالنوافل المطلقة. وصلاة الجنازة من ذوات الأسباب فتصلى وقت النهي. الأحاديث الدالة على جواز صلاة ذوات الأسباب في أي وقت، كحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وحديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا الدليل ما تكرش ابن رشد. أرى الدليل من يقول ياش لا يصلى على الجنازة في الأوقات الخمسة، أوقات خمسة يعوب التي ورد النهي عن الصلاة فيها، عطاء النخعي، عطاء هذه عطاء النخعي. وقال قوم لا يصلى على الجنازة في الأوقات الخمسة التي ورد النهي عن الصلاة فيها، وبه قال عطاء والنخعي وغيرهم، وهو قول أبي حنيفة. لكن هذا حيتنا قول أبي حنيفة، لأن هذا مش صحيح. ها؟ وهو نعم، وهو قياس أبي حنيفة، قول أبي نعم هذا نعم، وهي قياس قول أبي حنيفة القياس، ولكن مش في المذهب، ليس في المذهب. ماشي في المذهب. ها؟ أه؟ لا القيام ما فهمتش القياس. لا القياس إذا القياس، لأنه لا يقول هو إيش؟ يقول بالنهي عن الصلاة مطلقا هو النوافل. إذا القياس كان خصو حتى يمنع الجنازة. هذا القياس. ولكن ما منع عن الجنازة؟ القياس لما أبو حنيفة يقول بالنهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة. إذا فكان القياس شنو يخص يقول؟ حتى الجنازة ما خصوش يقول بها. مع العكس أنه قال إيش؟ ما قالش بها في كل شيء. هايدي. قال حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال له صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، ثم صلي حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإذا أقبل الفيء فصلي حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس. الراجح القول الثالث تصلى مطلقا بناء على الراجح من أن ذوات الأسباب تصلى وقت النهي كركعتي الطواف وركعتي دخول المسجد وركعتي الوضوء وغيرها. 40 41 ياك الصلاة ياش شحال بقي من الوقت باش نسرعوا بزاف؟ 10 مينوت ما شاء الله. سنكملوا باش نبداو في الجنائز، عفوا الزكاة. ما حكم الصلاة على الجنازة في المسجد؟ واضحة، نقول لكم غير هكذا ونزيدوا. قال لك الزحى يعني جاي يخطب عليهم، قال لهم هل يعني تدرون ما سأقول لكم؟ قالوا لا. قالوا علاش أنا نهضر معكم؟ فاتفقوا يعني يقولوا مرة أخرى نعم. وجا قال لهم هل تدرون ما سوف أقول لكم؟ قالوا علاش نهضر معكم؟ ونس مرة ثالثة قال نص قول لا نص قول نعم. لما جاء قال هل تدرون ما سأقول لكم؟ نص قال لا. قال اللي يعرف يوري اللي ما عرف. والحمد لله رب العالمين. إذن ما حكم الصلاة على الجنازة في المسجد؟ نقولها بكل صراحة يعني إيش؟ أنه جائز، يجوز، تجوز. الراجح القول الأول تجوز الصلاة في المسجد. علاش؟ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة. لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الغالب على هديه فيها. وأما حديث أبي هريرة من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء عليه، معناه فلا شيء فيؤول بمعنى لا شيء له زائد على صلاة الجنازة. يعني لا تعتقد أنك إذا صليت على الصلاة في المسجد عندك شيء أجر زائد على الصلاة على خارج المسجد. بحال كأنك صليت على إيش؟ خارج المسجد. وهناك من فسر فلا شيء عليه لا إثم عليه. لكن الذي يترجح وأنه لا شيء عليه معناه أنه لا شيء لا ثواب له زائد. إذا صليت على في المسجد ما عندك شيء ثواب زائد، هذا هو. وإلا فالصحاح إيش؟ صلى حديث عائشة رضي الله عنها أنها أمرت أن يمر يعني إيش بجنازة سعدي ابن أبي وقاص في المسجد أن إيش ولا أن يمر. المهم غادي نشوفوا. فتصلي عليه فأنكر الناس ذلك عليها فقالت ما أسرع ما نسي الناس. عائشة حفظة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. أن عمر صلي عليه في المسجد، عمر صلي عليه في المسجد، صلى عليه سهيل، أبو بكر صلي عليه في المسجد، رواه الحاكم. عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما، الصحابة كاملين اللي كانوا حاضرين والمهاجرين كانوا حاضرين، ففي تركهم إنكاره دليل على جوازه. شاهد الصلاة علينا في المسجد ياك. 41 42 بسرعة ياك. هل تجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة؟ الراجح ياش سبق الكلام عن حكم الصلاة في المقابر في كتاب الجنائز الصلاة يعني ياش الجملة الثانية الباب السادس. وسبق الكلام في مسألة 32 عن الصلاة على الجنازة في المقبرة بين ايش بعد الدفن. والصلاة هنا عن حكم والكلام هنا عن حكم الصلاة على الجنازة في المقبرة قبل الدفن، قبل ما يدفن ياك قبل أن يدفن. الراجح القول الأول يكره لورود النهي الصريح في ذلك. فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور، بين لكن في المقبرة القبور لور ما كاين مشكل، كاين يعني مكان خاص، مكان خاص داخل المقبرة. ها؟ لا يعني في المقبرة كاين أمكنة وسط البقيع، صلي على عائشة وسط البقيع، وسط يعني بين القبور. لا وسط البقيع ما لكن ماشي فغش ماشي بين القبور. لا نعم. قال والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة وحضر ذلك عبد الله بن عمر داخل المقبرة. فرق بين الصلاة بين القبور وفرق بين الصلاة داخل البقيع داخل المقبرة هذه. وحديث جابر رضي الله عنه عام ومخصص بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في بعض الأماكن كمعاتن الإبل والحمام ونحوها. وفعله صلى الله عليه وسلم من الصلاة على المرأة في المقبرة لا يدل على جواز ذلك قبل الدفن لتعذر الصلاة بغير هذه الطريقة بعد الدفن إلى آخر 42 43 ياك. مثل البلدان العربية يعني قبل دخول المقبرة تبقى يعني المصلى. هل يجوز التيمم لصلاة الجنازة إذا خيف فواتها؟ واش يجوز لنا نتيمم ياك؟ يعني فيه قولان ياك. اتفق جميع العلماء على أن من شرط صلاة الجنازة التوجه للقبلة، على أن من شرط صلاة الجنازة التوجه للقبلة. واتفق أكثر العلماء على أن من شرط أيضا الطهارة إلا الشعبي رحمه الله، فقد جاز صلاة الجنازة بغير طهارة، لأن اسم الصلاة لا يتناول صلاة الجنازة وإنما يتناولها اسم الدعاء، إذ كان ليس فيها ركوع ولا سجود. وقد وصف ابن رشد رحمه الله هذا القول بأنه شاذ. واختلفوا في حكم التيمم لصلاة الجنازة لمن خاف فواتها، والخلاف على قولين: يتيمم لصلاة الجنازة إذا خاف فواتها ويصلي عليها، من قال بذلك أبو حنيفة سفيان الأوزاعي جماعة. لا يتيمم لصلاة الجنازة مالك الشافعي أحمد. السبب الخلاف: قياس صلاة الجنازة على الصلاة المفروضة، لأن صلاة الجنازة تشبه بصلاة الفريضة، فإذا خاف فوات الوقت في الفريضة تيمم لها، وكذا إذا خاف فوات صلاة الجنازة. لا تشبه صلاة الجنازة بالصلاة المفروضة لأنها من فروض أو سنن الكفاية، فلا يجوز التيمم لخوف فواتها مع وجود الماء. وعموم قول صوصم: يا أيها الذين آمنوا قوموا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فإلى أن قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلا يجوز التيمم إلا لفقد الماء أو العجز عن استعماله، وهذا وجد الماء وليس بعاجز عن استعماله. إذن الراجح القول الثاني: لا يتيمم لصلاة الجنازة لقوة أدلة هذا القول، ولأنه لو ترك صلاة الجنازة فقد فوت فضيلة وليس واجبا بخلاف الفرض، فوت فضيلة. وأيضا صلاة الجنازة يعني إيش؟ فرض كفاية، فرض إيش؟ كفاية، وليست بواجبة عليه وليست بمتعينة عليه. لا لم تتعين عليه. لا يصلي، لا يتيمم، ينتظر إيش؟ لا تصلي يعني لا تتيمم، ليس كل الفريضة يعني. لا يتيمم لصلاة الجنازة، لا يتيمم لصلاة الجنازة لأنها فرض كفاية. إذا صلى عليه ليش؟ إذا صلى عليه الباقي تسكت عن الباقي. 44 45 غير نتكلموا غير عليه. الله لا نرجع لهم الله أكبر